أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك العظيم الجليل والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم أو قرأتم الأنس بالله تعالى، أسبابه وموانعه وصور من حياة المؤمن في حال الأنس. قد يقول قائل: ما معنى الأنس بالله عز وجل؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال لابد من التوطئة، وهل لهذا الأنس أصل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما من حيث اللفظ فلا، أما من حيث المعنى فنعم. والعلم والعمل هما أصل الشريعة وأصل الدين، وعليهما بناء الأعمال القلبية التي من أعظمها محبة الله عز وجل وخشيته والخوف منه ورجاءه. والأنس نتيجة لهذه المحبة، علامة لهذه المحبة، علامة لهذا الرجاء، علامة لهذه الرغبة. إذن الأنس علامة. ونرجع إلى سؤالنا: ما معنى الأنس بالله تبارك وتعالى؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الله جل في علاه سميع قريب مجيب، وهو سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة، معية الله لعباده الخلص، هي التي عبر عنها بعض العلماء بالأنس بالله تعالى. فحقيقة الأنس الوصول إلى صلاح القلب وملئه بحيث يصبح لينا هينا رفيقا لله تبارك وتعالى، قويا صلبا شديدا لله تبارك وتعالى. فلا يعرف لينا ولا رأفة لنفسه، ولا يعرف صلابة ولا قوة لنفسه، لأنه أصلح قلبه بحيث وصل إلى هذه المرتبة أن صارت الفيوضات القلبية والأوصاف النفسية تصدر عن هذه النفس لله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى. فهو يعطي لله ويمنع لله، يحب لله ويبغض لله، يقوم لله، يقعد لله. الأنس بالله تبارك وتعالى حقيقته اجتماع القلب، حقيقته اجتماع القلب. ما معنى اجتماع القلب؟ اجتماع القلب يعبر عنه حديث رواه الترمذي وحسنه وضعفه بعض أهل العلم، والصواب أنه حديث حسن، وهو: من أصبح وهم الدنيا شتت الله عليه شتت. هذا عكس اجتماع القلب. فمتى ما وجد الإنسان من نفسه شتاتا في الأمر فليعلم أن بينه وبين الأنس بالله مفاص، إن لم نقل بينه وبين الله بعد المشرق والمغرب. وحقيقة الأنس بالله عز وجل هو روح القرب من الله جل وعلا، الإحساس بقرب الله تبارك وتعالى ومعيته، والأنس بمخاطبته أو بسماع كلامه. ولهذا لما قيل لبعض العابدين ألا تستوحش، قال وكيف أستوحش ورب العالمين يكلمني؟ فقيل له كيف، قال ألا ترى المصحف بين يديك؟ وقيل لآخر ألا تشتكي مما وقع عليك؟ قال إلى مخلوق مثلي، أشتكي إلى من لا يغلق بابه، وآنس بخطابه وأتلذذ بمناجاته. هذه حقيقة الأنس، عمل الأنس بالله عز وجل علم وعمل، أن يصل الإنسان إلى مرتبة بحيث يأنس في الخلوات لكي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يستوحش في الجلوات إذا رأى الناس مغرضين عن الله جل وعلا، يجد وحشة من الناس إذا رآهم على معصية أو على فسق أو مخالفة، يجد راحة نفسه في الخلوات وضيق نفسه في المجتمعات، لأنه آنس بالله جل في علاه. ولهذا قيل للذنون المصري كما نقله البيهقي وغيره قال ما علامة الأنس بالله؟ قال إذا رأيته يوحشك عن خلقه فإنه يؤنسك من نفسه. إذا رأيت الله يوحشك عن خلقه فإنه يؤنسك من نفسه، وإذا رأيته يؤنسك من خلقه فإنه يوحشك من نفسه. وهذا الكلام له أصل لا سيما في باب المناجاة، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حجبه أمر يفزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. قد يقول قائل لماذا يرتاح بالصلاة؟ لأنه يجد أعلى مقامات العبودية فيها من مخاطبة الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان قد اشتاق إلى سماع كلام الله فيقرأ القرآن، أو إذا احتاج إلى خطاب الله فيلجأ إلى الدعاء، فإن الصلاة عبادة جامعة بين السماع الشرعي وبين المناجاة الشرعية، لا ليس الأمر كذلك فحسب، بل حقيقة الصلاة تورثك إن أنت أدركت معناها على الوجه الكمال، تورثك أنسا بالله عز وجل في تلاوتك، في تسبيحك، في تكبيرك، في ركوعك، في سجودك، في تشهدك، حتى يصل بك الأمر ألا تحس بمن حولك، ألا تحس بمن حولك. ولهذا ينقلون عن مجنون ليلى كلكم تسمعون به أنه مر بين يدي أناس يصلون، فلما انتهوا من صلاتهم ذهب إليه رجل فقال له: والله صدق من سماك مجنون ليلى، أما تستحي رجل عاقل تمر بين يدي المصلين؟ قال: والله ما مررت بين يدي المصلين. قال: والله مررت بين يدينا. قال: أنتم رأيتموني؟ قالوا: نعم. قال: أنتم تحبون الله؟ قالوا: نعم. قال: تكذبون، أنا أحب مجنون، أنا أحب ليلى ما رأيتكم، كيف تحبون الله رأيتوني؟ يعني أنتم مشغولون عني، مشغولون بي عن الله. ومن هنا نفهم معنى لما قيل لعروة وأصابته الأرضة في رجله قال: لابد من بترها. فقال الطبيب: نسقيك خمرة. قال: لا والله. عروة بن الزبير تابعي جليل، أبوه الزبير وأمه أسماء، قال عروة: لا والله لا أشرب شيئا يذهب عقلي فلا أعرف ربي، ولكن أصلي وأتشهد، فإذا تشهدت مددت قدمي فابتروه. فجلس صلى ركعتين، جلس للتشهد، وبدأ هو بالتشهد والطبيب بدأ بالمنشار ينشر قدمه، فلا يدرون أيهما كان أسبق، أنهى تشهده فأغمي عليه أو أنه لم ينهي تشهده حتى أغمي عليه، وما تأوه حقيقة الأنس بالله جل وعلا. قال إبراهيم الخواص وهو من زهاد العباد، قد ينتسب إليه الصوفية المتأخرين زورا وبهتانا، لكنه كان عابدا زاهدا حقيقة، قال: لا يطمع في الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين. انظر إلى قلبك، أين تجد الأنس الحقيقي؟ في خلوتك أو في صحبتك؟ في صلاتك أو خالص صلاتك؟ وقال بعض الحكماء: إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلو ذاته عن الفضيلة. إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلو ذاته عن الفضيلة، فيكثر حينئذ ملاقاة الناس، يبي يشوف لا يبي يشوف لا، يبي يطرد الوحش من نفسه، يبي يلتهي، يبي يلعب عشان يطرد الوحش من نفسه، ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم. فإذا كانت ذاته فاضلة ارتقت بالعلم والعمل، ووصلت إلى مرتبة محبة الله، المحبة تامة كانت. فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على الفكر ويستخرج العلم والحكمة. ومن يتيسر له بدوام الذكر الأنس بالله فقد أنس ووصل إلى درجة الأنس، وإلا فإنه لا يزال في وحشة. ولهذا قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك مشؤوم، وتجد وبال ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه مسألة خطيرة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. كان بعض السلف يسمع حي على الصلاة وقد رفع الفاس يريد أن يضرب به فيلقيه وراء ظهره ولا يضرب. حن اليوم لا، مو بس التهينا، حتى في الأوقات المطلوبة منا التخلص من أشغال الدنيا نشغل أنفسنا بالهواتف. تريدون الواقع؟ انظروا إذا دخلتم المساجد كم من إنسان قد أذن المؤذن ماسك التليفون يطالع واتسابات، خلص السلام السلام يفتح الواتساب، يفتح التليفون، يفتح الرسائل. ليش؟ صار قلبه المسكين معلق بهذا الشيء الذي ليس له بل أنه ينشغل عن أمر عظيم بأمر تافه والله لا يساوي فلسفة. افرض 1000 إنسان أرسلوا لك رسائل، 1000 رسالة يساوي كلمة الملك وأنت في صلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أين التفكر؟ أين التدبر؟ يمكن الإنسان يصيب رفلة، وأنا معكم قد أصاب بهذا، لكن الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. وقال بعض العلماء علامة الأنس بالله، وهذه شبه صعبة، لكن هذه المجاهدين الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تدرون هذه الآية وين نزلت؟ نزلت في مكة، ولم يأمر الله نبيه بالقتال بعد. هل أي شيء يجاهدون؟ يجاهدون أنفسهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلامة الأنس بالله استواء الفقر والغنى في قلب الآنس بالله، استواء العز والذل في قلبه، استواء المدح والذم لا يبالي لو الناس كلهم مدحوا، لأنه يراقب رب العالمين، ولا يبالي لو أن الناس كلهم ذموه لأنه يبالي رب العالمين، يراقب رب العالمين. ماذا ينفع لو أن الناس كلهم قالوا عنك والنعم والنعم والنعم وأنت فيك وفيك وفيك، وما يضرك لو أن الناس كلهم تكلموا عليك وأنت عند رب العالمين مرفوع الرأس، ماذا يضرك؟ لكن المصيبة أننا ما وصلنا إلى مرحلة التعامل مع الله. إذا جاءك رجل يمدحك فقل له اللهم اجعلنا خيرا مما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلم، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من ظاهرنا وظاهرنا وفق سنة نبينا. إذا جاءك رجل يذمك فقل له يا هذا إما أن يكون الذي تقوله فيه فاستغفر الله واتوب، وإما أن يكون الذي تقول ليس فيه فغفر الله لك. ليش تشيل قلبك؟ اجعلها لله سبحانه. هذا حقيقة الأنس. ومن الأنس بالله عز وجل، وهي وسيلة إلى الأنس الأعظم، الأنس بالله، الأنس بالعلم، الأنس بالعبادة، وجود الأنس في مجالس العلم، وجود الوحشة في مجالس الغفلات، وجود الأنس في مجالس الخير، وجود انشراح الصدر في مجالس الذكر. أنا أقول هذا الكلام لا تحسبوني أنا أطبق كل هذا، لكن والله لولا أني أخشى أني أسأل لماذا لا أقول هذا الكلام ما استطعت أن أقوله. ونسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا تقصيرنا ويعيننا على تحقيق ما نقول، ولا يجعل ممن قال الله فيهم لما تقولون ما لا تفعل. ومن الأنس بالله الأنس برجائه سبحانه وتعالى، الأنس بثوابه سبحانه وتعالى، الأنس بوعده جل في علاه، الأنس بدار كرامته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الكرامة. قال أويس القرني وهو سيد التابعين بنص الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إن أنت رأيته فمره فليستغفر لك. فقال له عمر بعد أن ظفر به في آخر حجة حجها: يا أويس، استغفر الله لي. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أولى بأن تستغفر لي. قال: يا أويس، استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطلب منك أن تستغفر. فقال: غفر الله لي ولك. فتنبه له الناس فذهب إلى البصرة، ثم اختفى فلم يعرف له أحد، حتى قيل إنه مات في ثغر من الثغور في سبيل الله عز وجل، لم يعرف أحد، خوف الفتنة من الناس. هذه حقيقة الأنس بالله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: كيف ننال الأنس بالله جل في علاه؟ هناك أسباب كثيرة حتى لا أطيل عليكم، أجمل بعضها وأفصل في بعض. أعظم أسباب نيل الأنس بالله جل وعلا التقرب، خاف الجليل، راقبه سبحانه وتعالى، لا تكن منه على جهالة فتنسى وتجهل سمعه. وتنسى وتجهل بصره، وتنسى وتجهل قوته عليك، قدرته عليك، فعرق منك إن انفلت شللت، وعرق منك إن انفلت عميت، وعرق منك إن انفلت صممت، وعرق منك إن انفلت بكمت. تقوى الله، لا يمكن لعبد أن يأنس بالله جل وعلا فيجد حلاوة ويجد لذة ويجد انشراحة في تلاوة القرآن في الدعاء في الصلاة ما لم يصل إلى مرتبة التقوى. قيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يقرأ القرآن الليل والنهار، خليفة المسلمين لم ينشغل عن القرآن، يقوم في الصلاة، حتى قيل إنه كان يختم القرآن في ركعة. نرحله من رجل خليفة المسلمين. قيل له: ألا تشبع؟ قال: لو صفيت قلوبكم ما شبعت. لعلكم تقولون أن هذا في قديم الزمان، والله أدركت رجال، والله أدركت رجال كان أصعب ما عليهم أن يقول لهم فراش المسجد: أنا أريد أن أغلق المسجد، أغلق المصحف. والله الذي لا إله. وأدركت ناسا بالمدينة من العباد ومن مشايخنا الزهاد، من كان يأنس فيفتح المصحف فيقرأ ويقرأ ويقرأ حتى تكاد الأنوار تطفى لغلق المسجد، وكان في الزمن الأول يغلق، فيضطرون للخروج. السبب الثاني، وهو تفصيل للأول أصلا، فإن الصوم من أعظم أسباب الأنس بالله تبارك. وذلك لأن النفس كالطفل بحاجة إلى التدريب. الطفل ما يمشي مرة واحدة ولا يتكلم مرة واحدة شيئا فشيئا. النفس كالطفل تدربه أولا على الجوع لله، على الظمأ لله، فيتدرب على القيام لله. ولهذا قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. هذه مسائل عظيمة. ومن أراد أن يصوم ليصل إلى الأنس بالله عز وجل فلا يفعل كما نفعل. رحمنا الله وإياك رحمتي الواسعة. إذا أفطر يمل البطن. إذا ما المقصود من الصوم؟ كان المقصود من الصوم القربة إلى الله جل وعلا وتربية النفس للوصول إلى التقوى والأنس. فإذا أنت أشبعته عند الفطر وملأته ما استفدت شيئا، اللهم إلا أن يكتب لك أجر العبادة. أما تربية النفس فمفقودة. هذا مثل الإنسان الذي يصلي خاشعا خاضعا، إذا خرج من صلاته فعل المنكر، صلاته مجزية لكنها لم تنه عن فحشاء المنكر. لماذا؟ لأنه لم يؤديها على الوجه المطلوب للغاية المطلوبة. كل عبادة تؤديها لا بد فيها من ملحظ أمرين، تؤدي العبادة على الوجه المطلوب ولتحقيق المرادات الشرعية المطلوبة. فمن أراد أن يكون الصوم له وسيلة إلى الأنس بالله جل وعلا فليفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر. تمرات، قال تمرات. يجيني بعض الشباب يقول شيخ أنا عزوبي أصوم الشهوة تزيد عندي. طبعا تزيد عندك الشهوة لأنك أنت إذا أفطرت تحط لك دجاجة كاملة تأكلها، شلون تبي أن الشهوة عندك يصير وجاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه الصوم فإنه له وجاء، يعني الصوم على طريقتي مو بالصوم على طريقة الناس. يغفر الناس عن هذا كثيرا. إذا صمت أنت 10 ساعات 8 ساعات 12 ساعة ثم أفطرت فأكلت، وين تلقى الوجاء؟ ما تلقى الوجاء. السبب الثالث وهو أيضا سبب عظيم، تفقد النفس وتربيتها. انظر إلى نفسك، كن حارسا عليها، لا تكن تبعا لها، كن قائدا عليها، كن ماسكا بلجامها. حتى قال بعض السلف إن رأيت نفسك ميالة إلى بعض الخير فامنعها. ليش؟ حتى لا تكون تابعا لها، حتى لا تكون تابعا لها. ترى بعض الناس يصلي إذا انتهى من صلاته نفسه تقول يلا نطلع. ليش؟ قال والله صديقي الفلاني ينتظرني ووصل أصحابي خير من الخطاب. يا أخي ما يخالف، بس هذا الوقت غير، هذه أوقات مباركة فيها دعوات الملائكة، ما ينبغي أن نفوتها لأجل فلان وفلان، ما ينبغي أن نفوتها لأجل فلان وفلان. مرة كنا عند شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله وأسكنه الجنة، فجاءه رجل بعد صلاة العشاء يريد أن يكلم الشيخ، والشيخ يقول لا أذكر وهو يتكلم. فقال له الشيخ هكذا، فكمل الشيخ وهذا الأخ مستعجل فتكلم. قال له الشيخ هكذا، لما انتهى من أذكاره قال يا ولد أنت الآن جيت تسألني سؤال قد أجيبك فأصيب فوجع، قد أجيبك فأخطئ فلا وجع، لكن هذه الأذكار قطعا فيها أجر فكيف أترك؟ ما فيه أجر قطعي بلا شك إلى ما هو مضمون. شوف الفرق. ينبغي الإنسان أن يكون فقيه النفس. كيف ترى إذا أنت ما ربيت نفسك تريد من يربي نفسك؟ نفسك بين جنبيك ما حد يعلمها، أنت تربيها بالأعمال الشرعية الظاهرة وتدعو الله أن يزكيها. قد أفلح من زكاها فنسب التزكية إلى من؟ إلى الفاعل نفسه، إلى صاحب النفس. قد أفلح أي العبد زكاها، يزكى نفسه فيراجع إليك. نعم الله يزكيها أيضا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من النباهة إلى النفوس، لا بد من الانتباه إلى هذه النفس، فإن النفس أمارة بالسوء حتى تصل إلى مرتبة اللوامة، ثم تجاهدها حتى تصل إلى النفس المطمئنة، فحينئذ تصل إلى درجة الآنسية، وإن لم تصل إلى الدرجة العالية منها. الوسيلة الرابعة، وهي من أعظم وسائل الأنس بالله عز وجل، ذكر الله بتمعن وتفكر وتدبر. ممكن واحد يصلي خل الصلاة أو أذكر الصباح والمساء، ممكن يكون أن أدى عند الله حصل الأجر، لكن هل يحصل بهذه التمتمات، هل يحصل بهذه التمتمات درجة الآنسين بالله عز وجل؟ مستحيل. مثل الإنسان الذي يقرأ القرآن متمتما له أجر قطعا بالنص، لكن هل يمكنه التدبر؟ قطعا لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. فلا بد من ذكر الله عز وجل، وأنت تذكر الله تستحضر أمره حتى تصل إلى مرتبة القدس. الأولى معاني الأذكار، والثانية مدلولات الخطاب فيها. ولو تلاحظوا نجد أن الأذكار مرتبة على صورتين: صورة الغيبة وصورة الحضور. ليش؟ مرة نقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله، بصورة الغيبة. ومرة نقول بصورة الحضور: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، كنت خاطر ولما تركع: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، سجد لك وجهي. ها، بالخطاب. عندما تتأمل تجد أن هذا مقصود شرعا، حتى تنمي في نفسك بصيغة الخطاب في الغيب، بصيغة الغيبة، عظمة الله وجلاله وجماله وأنه غير مدرك، وفي صيغة الخطاب الحضور قربه وأنسه والأنس به سبحانه. تأمل هذا المعنى، تصل ذكر الله. ولهذا قيل إن الآنسين لا يسقط ذكر الله من لسانه، ووالله مشايخ الذين أخذت عنهم العلم ممن ذكرتهم في ثبته قد جاوزوا 200 شيخ، منهم من اهترت ومنهم من أقلت منهم، لكن والله ما رأيت إنسانا ذاكرا لله جل وعلا مثل العلامة الإمام الشيخ مفتي الأنام الشيخ بن بطل رحمه الله. والله حتى وأنا جالس معه يأكل على الغداء والله يستغفر ويذكر الله، وإني لا أقول في نفسي شلون يعني، لكن من تعود على الذكر صعب عليه التأخر. ومن لم يتعود عليه الذكر صعب عليه تصور الذكر بهذه الطريقة. خامسا من أسباب نيل الأنس بالله جل وعلا المحافظة على الصلوات والشوق إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومقتضى هذا الخبر، ورجل قلبه معلق بالمساجد مقتضى هذا الخبر أمران كلاهما من أسباب نيل الأنس. الأولى قلبه معلق بالمساجد ليخلو برب، الثانية أن قلبه معلق بالصلاة يريد مناجاة ربه ومناداته سبحانه وتعالى وسماع خطابه. سادسا من أسباب نيل الأنس الصمت. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. مثل ما يقول العوام: قد ما تقدر لا تتكلم، اشغل لسانك هذا بذكر. انا يوم كنت صغير كنت استغرب ان جدتي قليله الكلام رحمه الله والدتي، وكنت اذا اتيتها واسالها سؤال لا تزيد على الجواب الا بقدر ما يفهمني فقط. فاشتغل على طول سنة سؤال جاوب، وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. لما كبرنا فهمنا الآن ما الذي ينفعنا الكلام مع الناس؟ خطير خطير. ولهذا من صمت نجا، وإنما يكون الخطورة عندما يتكلم الإنسان، فقد يكون لك وقد يكون عليك. سابعا من أسباب نيل الأنس بالله عز وجل عزلة الشر وأهله، مجانبة أماكن الشر، حتى الأماكن التي فيها خير وشر كالأسواق لا يلجها إلا حاجة أو ضرورة. وهذه مسألة مهمة. أما الأماكن التي فيها المنكرات ظاهرة فلا يلجها أبدا، لأن الإنسان إذا كان في مكان فيه منكرات قلبه سيتغير شاب أبا، لا سيما إذا مكث فيه مليا. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أبى قومه الإيمان قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي، تركهم وما يعبده. ثامنا الوصول إلى مرتبة الرضا سبب للأنس بالله جل وعلا. جاهد نفسك مو على الصبر على البلاء وعلى مر القضاء، لا، جاهد نفسك على الرضا بالقضاء، ولتعلم أن هذا الكون لا يكون فيه إلا ما يريده رب العالمين الحكيم العليم الرحيم الرحمن الغفور الغفار، فتطمئن بكل شيء يجري ما دام ليس مخالفا للشرع. تاسعا من أسباب نيل الأنس بالله جل وعلا العيش بين الخوف والرجاء، فإنك إذا خفته هربت منه إليه، ففروا إلى الله، وإنك إذا رجوته رغبت إليه وأسرعت، فإذا جمعت بينهما كنت آنسا مع شيء من الخوف، فالرجاء يجرك والخوف يدفعك. ومن أسباب نيل الأنس بالله جل وعلا، وهو من أظهر الأسباب وأعظمها، الزهد. وحقيقة الزهد استعمال الموجود في الموافق للشرع وعدم تطلع القلب إلى المفقود. حقيقة الزهد أن يكون ما بيدك وما بيد غيرك عندك سواء. حقيقة الزهد أن يصل الإنسان إلى أن يغمه المال الموجود عنده. مرة من المرات جيء بمال من البحرين، فما نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تعجبت إحدى زوجاته من هذا الفعل، فقال لها: إني خشيت أن أنام وهذا المال عندي أن يحاسبني. لا إله إلا الله. وهكذا فعل عمر لما جيء بكنوز كسرى إلى المدينة، وفاض المال حتى قصر بيت المال عن ضمه، جعله في مكان بارد خارج بيت المال، وجعل عليه حراسا، وما نام تلك الليلة، ما نام تلك الليلة حتى أصبح فصرف كلها في وجوه الخير للمستحق. قال عثمان بن عمارة: كان يقال الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد، والزهد يبلغ به حب الله تعالى، فهذان الحالان غاية الطالب، الحب الجليل والأنس باللطيف سبحانه وتعالى. فمن لم يتحقق بالزهد لم يبلغ مقام الحب ولم يدرك حال الأنس، ثم إن سرائر الغيوب في مقام الحب والخلة وفي حال الأنس والغضب. ومن أعظم الوسائل، وهي الوسيلة الحادية عشر، التوكل على الله جل وعلا، وعدم ميل القلب إلى الأسباب، فإنها أسباب ظاهرة زائلة، إن شاء الله كان الشيء بلا سبب، كما خلق أباك آدم بلا سبب، وخلق أمك حواء بلا سبب، وخلق عيسى بلا سبب، فهو قادر أن يخلق بالأسباب، فلا تعلق قلبك بالأسباب. الثاني عشر: ترك الشيء لله تعالى. إذا كنت تترك شيئا حتى لو كانت معصية، اتركها لله. إذا تركت الدخان لله قدرت على التخلص منه. إذا تركت المعصية لله قدرت على التخلص منه. إذا تركته خوف الناس ما تقدر تتخلص. إذا تركته خشية العار ما تستطيع أن تتخلص منها. فانتبه يا عبد الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وقولهم من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله. إذا تركت الشيء لله يعوضك الله أنواع، أجلها الأنس به سبحانه وتعالى، ومحبته وطمأنينة القلب به، وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى. الثالث عشر: مخالفة الهوى، وذكرناه في تربية النفس، ولكن أفردها العلامة ابن القيم رحمه الله حيث قال: بعد مخالفة الهوى تنسم روح الأنس بالله يبدأ. بعد مخالفة الهوى راح تتنسم نسمات من الأنس بالله وإن لم تجدها كلها، والروح للروح كالروح للبدن، والروح للروح كالروح للبدن، إلى آخر كلامه رحمه. الرابع عشر: ملازمة الطاعات، وهذه من أعظم أبواب تلازم طاعة الوقت طاعة المكان، تلازم عبادة الوقت عبادة المكان، لا تفوته سواء كان واجبا أو كان مندوبا. واختلف العلماء أيهما أعظم تأثيرا في الوصول إلى الأنس بالله عز وجل، لكنهم اتفقوا على أنه لا يمكن الوصول إلى الأنس بترك الفرائض، ثم اتفقوا أن مداومة الفرائض والمداومة مع النوافل موصل إلى الأنس بالله قطعا. لماذا موصل إلى الأنس بالله قطعا؟ لحديث البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه مسألة مهمة. أخيرا، أنا معكم ولعل بعضكم، لا أقول كلكم، قد يغفل عنها، ونبه عليه غير واحد من أهل العلم، أن الناس يجدون أنسا في الصلوات الجهرية ولا يجدون أنسا في الصلاة السرية. طيب ما المغزى؟ هو في الصلاة السرية يقرأ القرآن، في الصلاة الجهرية يسمع القرآن، ليش يجد أنس في الصلاة الجهرية ما يجد الأنس في الصلاة السرية؟ لأن نفسك إلى الآن هي الغالبة عليك، فلما كانت النفس هي الغالبة كان السماع له تأثيرا عليه فيميل إلى السماع، صوت يجذبه مو القرآن. لو كان اللي يجذبه القرآن، القرآن معك حتى في السرية، نفسك أنت اللي تقول في الجهرية الحمد لله رب العالمين، هو أنت نفسك اللي تقول في السرية الحمد لله رب العالمين. وش اللي اختلف؟ اللي اختلف أن الناس في سماع صوتي، أذنك النفسية غلبت عليه، أما في السرية لا. ولهذا قال بعض أهل العلم: من أعظم وسائل الوصول إلى الأنس بالله تجاهد نفسك على الأنس بالله في الصلاة السرية. ولهذا لو قيل لنا ما هو الأكثر في الصلاة، الجهر ولا الإخفاء، نجد الإخفاء أكثر، لأن كل الأذكار ما عدا تلاوة القرآن في الفجر والمغرب والعشاء، كل الأذكار سرية لأنها من أعظم الوسائل الموصلة إلى الأنس بالله فقط. إن وصلنا إلى الأنس بالله جل وعلا فإن الناس فيه على مراتب. أخوي عبد الله قال كيف المحاضرة مفتوحة، اسمحوا لي أكمل الدرس. إن وصلنا إلى مرتبة الأنس بالله فالناس فيه على ثلاث مراتب ذكرها ابن القيم وغيره. الدرجة الأولى وهي أعلاها الأنس بالله جل في علاه، بذكره وعبادته طاعته والتغذي بسماع القرآن والوقوف على الإشارات والآيات، فإن كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه بالسماع القرآني الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أبرها قلوبا وأصحها أحوالا رضي الله تعالى عنهم. فإذا وصلت لهذه المرتبة فأنت وينطبق عليك الحديث: بي يسمع، بي يبصر، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذه مرتبة عالية، مرتبة عظيمة. والدرجة الثانية من اتصفت نفسه بصفات طيبة من الحب والخوف والخشية، لكنها نازعته فغلبت عليه المعرفة والمحبة عن الأنس بالله، أو غلبت عليه العبادة في ذاتها عن الأنس بالله، فصار يجد أحيانا في السماع لذة، لكن في العلم أعظم. يجد أحيانا في سماع القرآن لذة، ويجد في العبادة أعظم. والدرجة الثالثة أن يجد لذة وأنسا في العبادات والطاعات، ولكنه في غفلة عن العلم وفي غفلات عن بعض العبادات. ومثال هذا بالعامية، كنت أتأمل ما هو المثال الذي أضربه، فهذا لله إلى هذا المثال، إن كان حقا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي وأستغفر الله وأتوب. المراتب الثلاث مثلته بنا نحن، قلنا نخرج انطفأت الأنوار فلننظر إلى النجوم، فنظر قوم إلى النجوم فقالوا ما أجملها ما أكثرها، لا إله إلا الله. صنف آخر منكم نظر إلى النجوم فقال أحدهم هذا القطب الشمالي، هذه الدببة، هذا السهيل، لا إله إلا الله. الذي غلب على الأولين، عمل، الذي غلب على الثانيين العلم. وقوم نظروا النظرتين ثم قالوا لا إله إلا الله، ما أحبه، ما أججه، ما أعظمه. لم تشغلهم النجوم بجمالها ونورها وسطوعها عن جمالها، ولم يشغلهم العلم بمكانها عن العلم به. هذا حقيقة. لذلك من الناس، الآن ننزل هذا المثال في الواقع، من الناس من أنسه بآلاء الله ونعم الله وعطاء الله، الحمد لله، شكر لله، خيرات عندنا، مستانس بالنعم، نعم يشكر الله، لكنه لا يجد الأنس بمنعمها، يجد الأنس بالعطاء. ومن الناس من أنسه بالعلم، فانشغل بالعلم عن المعلوم. ومن الناس من جمع بين الأمرين وارتقى فصار أعظم شغله هو شكر الله لذاته لا لنعمه فحسب، شكر الله لعظمته لا لما يعلمه هو منه فقط. يا الإخوة تأمل القرآن، تدبر القرآن، نجد هذه الأمور جلية واضحة في الآيات. أين نحن منه يا مشركين؟ انظر إلى نفسك، أين أنت؟ فوالله إنك لغدا موقوف بين يدي الله، وتظن أن الناس اللي يمسون بالله مثلك أين سيكونون في مراقل الفلاح، وأين تكون أنت؟ أما ما موانع الأنس بالله، نسأل الله يجنبنا وإياكم هذه الموانع وأن يعيننا على البعد عنها. أعظم مانع من موانع الأنس بالله يحجبك عن الله كلية حب الدنيا، لهذا جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، ودلني على عمل إذا عملت وحب للناس. قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، وإذا حبك الله تأنس به. من أعظم الموانع أيضا حب المال، تعلق القلب به، لا يراه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يتكلم عن الزهد، فأنت تفهم ما معنى الزهد. مات ابن تيمية يقولون ما مس دينارا ولا درهما في يده، ولا كان يعرف الفرق بين المغشوش وغير المغشوش. يعني لو تعطيه دينار مزيف غير مزيف ما يعرف الفرق. مات ابن تيمية ولم يخلف درهما واحدا. يقول ابن تيمية رحمه الله: المال بالنسبة للمؤمن، ضرب له مثل بيت تتوقعوا، سامحوني على هذا المثل، قال: كم من ديل يقضي به حاجته. هذا حقيقة المال مطلوب، مو تحطه بقلبك، حتى مثل المناديل في جيبك تقضي به حوائجك، ليش تحطه بقلبك؟ مصيبة، والله مصيبة. وهذا يذكرني بقصة في كتب بني إسرائيل، في كتب بني إسرائيل، أن الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض ابتعد عنه كل شيء واستوحش منه كل شيء، ابتعد عنه كل شيء واستوحش منه كل شيء إلا يقولون العود الذي، فالتصق به وبكى آدم عليه، وبكى العود أو جذع الشجرة ببكائه، ونظر إليه الذهب والفضة بعيدين، كلما قرب منهما آدم ابتعد. فجاء في كتب بني إسرائيل أن الله خاطب أو أوحى إلى الشجرة: كل مخلوقاتي استوحشت من آدم، فما الذي جعلك تأنس إليه؟ قال: أي ربي، علمي بأنه محبوبك طردته ليرجع إليك، فعوضه الله طيبا. وقال للذهب والفضة: ما الذي جعلك كلما قرب منكما ابتعدتما؟ قال: علمنا بأنه محبوبك قد تركك فابتعدنا عنه لئلا يبتلي مرة أخرى. فقال الله: والله لأعزنكما فلا تكونان إلا معززين أبدا. الذهب والفضة وشبيه، يعني واحد لما يفكر شو الفرق بين الذهب والنحاس؟ هذا معدن وهذا معدن، الله جعل. على كل حال، المقصود أن الإنسان لا يجعل المال في قلبه، اتق الله بنفسك، والله لتغادرن الدنيا وليس لك شيء، درهم واحد ما راح يخلون معك في القبر، والله لو دينار باقي في جيبك راح يطلعونه. المانع الثالث حب الرئاسة، وحب الرئاسة خطيئة عظيمة أيها الإخوة. إلا يصير مسؤول، إلا يصير مدير، إلا يصير وكيل، إلا يصير عضو، الأمر ما هو هين، الأمر ما هو هين. من طلب الرئاسة لم يعد، لم يعد، ما وجد منها إلا البذل. الأمر الرابع أو المانع الرابع طاعة النساء، فطاعة النساء من موانع الأنس بالله عز وجل. ونقصد بهذه الطاعة كما نبه عليه العلماء الطاعة العمياء، تطيعها فتخطو بك خطوات حتى تقع في محارم الله، لا سيما إذا كانت المرأة ليست على دين ولا على طاعة. فاحذر من خضراء الدمن، فاحذر من خضراء الدماء المرأة الحسناء في المنبت السوء. من موانع الأنس بالله وهي من الأمور الوصفية قلة الصدق في الإرادة. ما عندك صدق في الإرادة، تقول بسوي وبسوي بس ما عندك جد في الإرادة. هذه من الموانع تمنعك عن الوصول إلى الله جل وعلا. فيجب أن يكون عندك الصدق في الإرادة، وعلامة الصدق في الإرادة إعداد العدة، هجر قرناء السوء، معرفة آفات النفس وتجنب هذه الآفات، ملازمة العالم بالله تعالى، إيثارك العلم على ما سواه مع دوام التوبة النصوح، فتجد بذلك حلاوة الطاعة وتثبت على المداومة حتى تصل إلى الأنس. من موانع الأنس الجهل بالطريق. كثير من العباد لا يجدون الأنس بالله لأنهم جهال، ولذلك غلبهم الشيطان حتى صار منهم من يظن الأنس هو هز الرأس، حتى صار منهم أناس يظنون الأنس بالنباح، يظنون هذا هو الأنس لجهلهم. من موانع الأنس بالله نطق علماء السوء ومخادعة الناس، فاحذرهم وكن على معرفة منهم. أخيرا من موانع الأنس الطعمة الحرام، فأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى. لعلي أقلت وإلا كان هناك في أشياء أخرى، لكن سأختصر في قضية مهمة، حال الآنسين بالله. تأمل معي في آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة، لم ينقطع رجاؤه عن الله جل وعلا عكس إبليس تماما، فصار في مدة قيل 40 يوم وقيل أكثر من ذلك ينادي ربه وينادي ربه، لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، حتى استجاب الله له. نوح عليه السلام تخيل، بس مجرد تخيل، مكث 950 سنة. لماذا لم يجد وحشا؟ لأنه آنس بالله عز وجل. هم يعرضون، هو يجد الأنس بالله. هم يكذبون، هو يجد الأنس بالله. لا يبالي به، يموت منهم قرن فقرن فقرن، قيل 3 قرون، كل واحد منهم كان يعيش 300 سنة، 3 أجيال. يوصي بعضهم بعضا على التكريم بنوح عليه السلام حتى كان الجيل الرابع، فأوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل واصنع الفلك بأعينه. حينها دعا عليه إبراهيم عليه السلام، وجد الأنس في الله عز وجل حتى في النار. جاء إليه جبريل قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر إلى الأنس بالله، لا جواب، أنس عظيم، مع أن جبريل يقدر يمسك من يده القلب. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يوسف عليه السلام مكث في السجن، لبث في السجن 4 سنين، بأي شيء كان يأنس؟ بالمساجين؟ المساجين أصابهم البؤس من سجن فرعون، من سجن الملك، فأي أنس يجده معه؟ أنس بالله. وأيوب عليه السلام بقي في المرض أكثر من 7 سنين، لا يوجد رجل جنبه ولا صاحب ولا جار ولا ولا ولا، ما يوجد. بمن يأنس؟ بذكره لله. ويونس عليه السلام في ظلمة الحوت أنس بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وضع له قبة بينه وبين الكفار رمية رمح أو مسافة نبل، ما وجد وحشا. الناس في حرب وسجال وقتال وهو رافع يديه يقول يا رب، ليس حوله إلا 10 رجال أو أقل، وقيل 3 وقيل بس أبو بكر. غفل عن كل هذا الأمر العظيم الواقع وانشغل بالأنس بالله الجليل. يدعو ويناشد ويناجي، أنس مع الله في الخطاب حتى شغله عن الحال. فجاء أبو بكر وقد سقط رداءه من خلفه، فرد عليه رداءه وضمه وقال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز ما وعدك. أنس بالله جل وعلا. ولما كان في الغار ولو أن أحد الكفار نظر إلى قدمه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الغار، ومع ذلك قال لي الصديق لما خاف على النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه أحوال الآنسين بالله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى الصحابة والتابعين فهذا أمر لا ينتهي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ البدا بكم ويوصلنا وإياكم إلى نيل محبته، وأن يرزقنا وإياكم الأنس به، وأن لا يجعلنا في وحشة منه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. وإياكم.